إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سوره النساء، في آية 100. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر إن مش هيستوي أبدا اللي قعد عن العمل للدين واللي جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وذكر ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الفرق بين المستضعف حقيقة وبين غير المستضعف، ذكر ربنا سبحانه وتعالى الهجرة. قال: ومن يهاجر في سبيل الله. يبقى في ناس بتهاجر، الهجرة هجر يعني ترك، والانسان يقول المهاجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة بتكون إما من مكان الخوف إلى مكان الأمن، زي هجرة الحبشة، مع أن كانوا الأرضين أرض كفر، لكن كان في كفر بيخايفين منه وفي كفر في أمان. أو الهجرة من مكان الشرك إلى مكان الإيمان، زي هجرة الإيه؟ المدينة، من مكة إلى المدينة اللي هي الهجرة الثانية. وبعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهجرة بعد الفتح، يعني ما عادش في هجرة إلى أرض المدينة مرة أخرى، لأن كانت هجرة المدينة فرض، إنما جهاد ونية، يعني كل واحد ونيته. لكن بقيت الهجرة اللي هي هجرة إيه؟ المعصية إلى الطاعة، ودي مستمرة، هجرة القلوب، إن القلب يترك المعصية، يتركها قرارا. اللي بيهاجر ده بيسيب حاجة وراه وبيستقبل حاجة أمامه. فربنا بيقول: ومن يهاجر في سبيل الله. يبقى في واحد هيهاجر في سبيل الله وفي واحد هيهاجر في سبيل الدنيا، صح؟ ايه الدليل على ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى في واحد ممكن يهاجر لاجل دنيا، وفي واحد ممكن يهاجر الى الله ورسوله. يعني ايه يهاجر الى الله ورسوله؟ يعني خرج يطلب العلم، ده مهاجر إلى الله ورسوله. خرج يدعو إلى الله، ده مهاجر إلى الله ورسوله. خرج مجاهدا في سبيل الله، ده مهاجر إلى الله ورسوله. خرج من بيته باذلا لله، خرج فارغا بدينه يبحث عن أنه يطبق دينه في مكان لا يقيه أحد على المعصية فيه، ده خرج مهاجرا في سبيل الله. قال: ومن يهاجر في سبيل الله. يعني إيه اللي يخلي واحد يهاجر في سبيل الله؟ اللي يخلي واحد يهاجر في سبيل الله ان هم بيضربوه في بلدهم، ان هم بيعذبوه في بلدهم، ان هو مش عارف يطبق الدين في بلدهم، ان هو مش عارف يصلي في بلدهم، مش عارف يصوم في بلدهم، مش عارف يدعو الى الله في بلدهم، فبيعمل ايه؟ فبيهاجر. كانوا في مكه بيعذبوا المسلمين على الاسلام، يعني مجرد ان هو مسلم يضربه. تضربني ليه؟ انا عملت لك حاجه؟ انا جيت ناحيتك في حاجه؟ انا اغضبتك في حاجه؟ لا، بس انت ايه؟ ما دام مسلم ايه؟ يحصل لك ايذاء. فربنا سبحانه وتعالى شرع الهجرة. قال: ومن يهاجر في سبيل الله. يعني عليكم يا مسلمين ان انت لو مش لاقي نفسك عارف تعبد ربنا في ارض فيها كفر كثير، طب ما ترجع لارض المسلمين، ما تروح للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي يخليك تقعد وسط الكفار وتقول اصل انا مستضعف؟ ما تجري، ما تسافر، ما تترك هذه الارض التي يعبد فيها الاصنام، وانطلق الى ارض يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. يعني ايه مراغما كثيرا وسعه؟ يعني ايه مراغما؟ يعني ايه واحد ارغم فلان على شيء؟ يعني ايه اجبره على شيء. فهنا هو الراجل ده ايه اللي يخليه يهاجر؟ ان هو كان اكره في بلده، كان في مشكله عنده في تطبيق دينه في بلده. نوع صب يقول: انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا يتراءى نارهم. يعني بيقول اللي هيقعد وسط الكفار وسط المشركين هو حر، بس هم هيزموه على دينهم، ولو هم مش هيزموه هيزموه على دينهم، هيحصل عنده نوع من انواع الاعاقه، معوقات وعقبات في طريق ان هو يطبق دينه في في حال وجوده في وسط الكفار. هيعمل ايه بقى هنا؟ يا ترى هيعمل ايه؟ يا ترى هيروح فين؟ فقال: يجد في الارض مراغما كثيرا، مراغما كثيرا وسعه. يعني ايه مراغما كثيرا؟ قبل ما يتكلم على السعه في الرزق او السعه في الدنيا او السعه في المال، ان هو ممكن يقول اصل هما بيضيقوا عليا في الفلوس، اصل هما بيضيقوا عليا في فرص العمل، اصل هما بيضيقوا عليا في العباده. اول حاجه هيجد تمكين، مراغما كثيرا، يعني هيجد ان الوضع الذي هو فيه بعد وضع الاستضعاف والاكراه اللي كان فيه في بلدي التي لم يهاجر منها، ثم ذهب الى ارض هاجر فيها الى حيث الطاعه، هيجد مراغما، يعني يجد انه هذا الشيء الذي كان ارغم عليه اصبح هو يرغم على عكسه، او اصبح الناس هؤلاء الذين اكرهوه اصبحوا يرغمون في هذه الارض على ايه؟ على الخير. يعني الحته اللي كان الجزء اللي كان هو في الارض اللي كان فيها مستضعف وكانوا بيرغموه على المعصيه، لما يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم هيجد ان الكفار اللي كانوا مستكبرين عليه في دنياهم في حياتهم اصبحوا هم اللي مستضعفين عند النبي صلى الله عليه وسلم. يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، وسعه في الرزق. يقولوا هو ليه قدم مراغما على السعه؟ يعني ليه قدم ان هو هيبقى ممكن ويستطيع انه يعيش دين احسن على سعه الرزق؟ لان هو بيبتهج بهذا، لان هو دينه عنده اهم من ايه؟ من دنياه. لان هو دينه عنده اهم من دنياه، وان هو يسعد بتمكين ديني اكتر من سعادته به بان هو يبقى عنده سعه في الرزق. قال: يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. قالوا: طيب، ربنا سبحانه وتعالى فصل في ان واحد رفض ان هو يهاجر، وقال في واحد ادعى الاستضعاف وقال والله انا ايه انا مستضعف وانا هعمل ايه، فربنا سبحانه وتعالى ايه فضح وقال: ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الارض. قالوا: لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. فربنا سبحانه وتعالى فضح هؤلاء الذين كانوا مستضعفون او كانوا يدعون الاستضعاف. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: طب افرض انا مريض، افرض انا تعبان، افرض انا مش ضامن ان انا اوصل، اخد السبب ولا ما اخدوش؟ في ناس يا جماعه عندها مشكله ان هو عشان يعمل حاجه للدين لازم تكون حاجه ايه؟ لازم تكون حاجه كامله. طب هو لو الحاجه دي مش كامله يعمل ايه؟ اعمل اللي عليك، ادي ما عليك. افرض انا مش يعني مش هوصل، قال له: خلاص اللي في ايدك ايه دلوقتي؟ اللي في ايدي كذا اعمله. قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله. في يعني اقوال كثيره في من في هذا الرجل، يعني في اسم هذا الرجل في خلاف بين اهل التفسير كبير على اسم هذا الرجل، لكن هو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، راى ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وكان مريض، وبعدين قعد يفكر كده: طب انا افضل في مكه؟ طب مكه بتاذي المسلمين، طب انا هاجر المدينه، طب انا لو هاجرت في المدينه ممكن اموت. الرجل في الاخر قرر ان هو ايه؟ انه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه هاجر؟ يهاجر عشان يعيش دين، يهاجر عشان يكون بجانب الدين، يهاجر لحيث الايمان. الذين تبوأوا الدار والايمان، يعني دخلوا في الايمان. الناس هاجر عشان يكون جنب المهاجرين والانصار، هاجر عشان فرصة دينه ان هو يتطبق تكون احسن. الناس النهارده بتهاجر عشان ايه؟ عشان خاطر ان هو يعيش حياة احسن، عشان خاطر يكون في، بغض النظر عن المعصية يعني، ممكن تجد واحد عايش وسط اهل طاعة يروح يهاجر مثلا المانيا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا امريكا ويعيش وسط مومسات عزكم الله. ليه؟ يقول لك اصل في فرصة فلوس حلوة. التاني كان العكس بقى، كان بيهاجر لاجل ايه؟ لاجل دين. فهو هنا ربنا بيقول فقد وقع عجوع على ثم يدركه الموت، يعني رجل خرج مهاجرا قرر ان هو يهاجر اللي هو رجل ضمضم بن العيص او غيره يعني، هاجر الرجل وبعدين في نص الطريق من الهجره من مكه الى المدينه حصل ايه؟ مات. يا ترى الرجل ده كتب له هجره عمل اللي عليه؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ قال ومن يهاجر في سبيل الله. خد بالك من هذا الضابط اللي هو ايه؟ في سبيل الله. يبقى القضيه مش ان هو يترك وخلاص، القضيه ان هو ايه؟ يترك في سبيل الله. ودي من النقاط المهمه يا جماعه في التوبه، ان احيانا بتلاقي واحد مثلا معلق بمعصيه معينه، بيشرب مخدرات، بيشرب سجاير، بيسرق، بيكلم بنات، بيعمل معصيه معينه، وبعدين عايز يعمل يقول له ايه؟ يقول له احنا ممكن نغير لك المعصيه ديت عن طريق البرمجه العصبيه او عن طريق ان انت تغير العاده بعاده اخرى. الراجل ده هيثاب على فعله، على تركه المعصيه. يعني انا لو ضحكت عليه وخليته بدل ما كان بيشرب مخدرات بقى بيشرب ايه؟ بقى بيشرب فيب مثلا، هو انا كده هو الراجل ده مثاب على تركه المخدرات، هو بطلها، فده بطل ضرر نفسه. لكن هنا يا جماعه التوبه تحتاج الى نيه، ان الهجره تحتاج الى نيه، ان موضوع طب ما فيه هاجر الى دنيا يصيبوها، هو الهجره للدنيا يصيبها حرام؟ يعني هو لو واحد هاجر لاجل ان يتزوج امراه، هل الهجره دي حرام؟ لا مش حرام، بس دي مش الهجره اللي ربنا امر بيه. قال ومن يهاجر في سبيل الله، يبقى دي ضابط مهم ان هو يهاجر فين؟ في سبيل الله. قال يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله. تعالى بس اسالك، هو الاول قال في سبيل الله والثاني قال اله مهاجرا الى الله ورسوله، ايه اللي ذكر هنا رسوله؟ يقولوا ان هو ممكن يهاجر يفر من الكفر الى ارض اخرى فيها ايمان، لكن هنا المندوب ما كانش ان الفرار فقط بدينه، انما ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم لينصر النبي، ليعزر النبي، ليوقر النبي، ليكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ليهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التانية لما قال ومن يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، يبقى القضيه في الاولانيه ان هو كان عايز ايه؟ ربنا امر انه يهاجر في سبيل الله. الثانيه بقى تفصلها، يهاجر في سبيل يعني ايه؟ يعني يترك المعاصي ويترك ارض الفجور الى ارض الطاعه، اللي هي ايه؟ ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما لا يخفى كما ان التشريعات بتنزل تدريجية، زي ما تشريع مثلا الخمر نزل تدريجي، زي ما تشريع الجهاد نزل تدريجي، زي ما الصلاة نزل تدريجية، زي ما الصيام نزل تدريجي، زي ما الزكاة نزل تدريجية. يعني غالب التشريعات الإسلام نزلت ايه؟ بالتدريج. وفي تشريعات كانت بتنزل مخففة ثم تثقل، وفي تشريعات كانت بتنزل مثقلة ثم تخفف، زي مثلا قيام الليل في الأول كان فرض وبعد كده بقى ايه؟ بقى مستحب. الصلاة فرضت 50 صلاة ثم أصبحت 5 صلاة. الجهاد الأول بدأ بالإذن وبعد كده إيه؟ بعد كده إيه؟ جاء الأمر الشرعي الواضح الصريح فيه. الهجرة كذا، الهجرة كانت في الأول فرض، الأخوة كانت فرض، إن الأخوة بين مواجهين الأنصار ده كان لها ميثاق، ولاء، ميثاق عهد، ولاء ده عقد، عقد مش لازم يكون مكتوب موثق في الشرع العقاري يعني، لكن عقد بين المسلمين بعضهم وبعض، عقد موالاة، عقد نصرة. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال إن الإنسان لما يخرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع أجره على الله. وقع أجره على الله وهو مات؟ آه، يعني هو مات وما كملش، ما كملش الهجرة، بس أخذ الأجر كامل. آه، ليه أخذ الأجر كامل؟ لأنه مش بس النية، لا لا لا، لأنه بذل ما في وسعه. دي نقطة جماعة مهمة قوي، إن الإنسان إذا بذل ما في وسعه فلا تثريب عليه، حتى لو لم يصل إلى عين الهدف الذي أراد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المجتهد إذا أخطأ له أجر يصاب له. يقولوا هو إذا المجتهد لو واحد اجتهد إنه يفهم مسألة وبعدين هو اجتهد بذل وسعه لكنه أخطأ في الناتج النهائي، هل الراجل ده يعاقب؟ يعاقب؟ إحنا في الدنيا على معايير إحنا، لكن عند الله إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أجر ده على إيه؟ ده هو مش بس مش هيعاقب، ده هو هياخد ثواب. هياخد ثواب على إيه؟ على انه بذل وسعه في ذلك. طيب اذا بقى اجتهد ووصل للهدف الذي اراد كده له ايه؟ له اجران. ليه الاجران؟ انه بذل وسعه ثم اصاب الايه؟ اصاب الحق. زي الجمل. جزاك الله خير. هنا نقطة يا جماعة، وده في المسائل العلمية والعملية، يعني سواء في مسألة علمية يعني مسألة يريد الإنسان أن يتعلمها من الوحي، أو مسألة عملية إنسان أمر الوحي بها وهو إيه؟ وهو أراد أن يفعلها لكنه اجتهد ولم يصب الإيه؟ الحق فيه. هنا يعني حديث في الصحيح، حديث يحضرني وإحنا بنتكلم فقد وقع أجره على الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم. حديث سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، ان سعد بن ابي وقاص مريض في مكه فخاف ان يموت في مكه، سعد بن مالك بن وهيب بن زهره، سعد بن مالك ده اللي هو ابي وقاص، وسعد بن ابي وقاص كان كنيته ابو اسحاق، فابو اسحاق بن ابي وقاص او سعد بن مالك بن وهيب اللي هو هذا رجل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين مرت الأيام، وبعدين رجع تاني مكة، وبعدين مرت في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي بيستشير النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يعوده، ذهب يعوده يعني ذهب يزوره وهو مريض. فالصحابي افتكر ان انا تعبان فانا ممكن اقعد في مكة واكمل في مكة، مكة دي بلد بلدنا، مكة دي بلدهم، مكة دي فيها اهله وجيرانه اصحابه، فيها شغله، فيها تجارته، فيها أولاد عمه وأولاد خاله، فيها تاريخه، فيها زهرة شبابه. وبعدين هو هاجر لأنه كان مستضعف، وبعدين دلوقتي الهجرة إيه؟ خلصت، مكة فتحت وبقت بلد الإسلام. فهو دلوقتي لما يجي يجع ولا ما يجعش؟ يقول خلاص بقى الدنيا فتحت خلاص ونرجع بقى ونعيش في بلدنا تمام. هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ يعني هل لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قعد في مكة؟ ليه؟ لأنك إذا تركت حاجة لله إياك ترجع فيها، إذا تركت حاجة لله إياك ترجع فيها. لو قدامك بكنوز الأرض خلاص دي تركت لله. هنا سعد بن مالك لما راح مكة خاف إنه يقعد في مكة وهو مريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أتمم لأصحابي هجرته. قال له يا رب يتم عليك وما تقعدش في مكة، لأنه ترك لله. يبقى اللي بيترك لله وقع أجره على الله، حتى لو يتم. طب افرض رجع هو حر، مش هيستوي اللي ترك ورجع ومن ليه ومن لم يترك، أو من ترك خالصا لله سبحانه وتعالى. قال ثم يدرك الموت. خلص خلص خلص الهدف، خلص خالص، ومكة اتفتحت وبقت بلد الإسلام، وانتشر منها الدعوة في كل أرجاء المعمور، والجزيرة العرب كلها اتغيرت بعد فتح مكة. قال في حجة الوداع، قال لم يترك لنا عقيلة. يقول يا رسول الله انزل إلى دار عقيل. قال رحم انزل إلى داركم. فقال رحم الله إخواننا لم يترك لنا عقيلة من داري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده دار، كان عنده بيت عيلته، وبعدين لما جه بقى جاي حجة الوداع بلدهم ده بيتنا. هو لما هاجر هم اخذوا بيته، وبعدين لما بقى فتح هو قائد، هو رئيس البلد، هو اللي بيحكم في البلد. فلما جه بيقولوا طب تنزل بقى بيتكم وهتلاقي هناك جيرانكم، فقال لم يبق لنا عقيل دار. قال لا خلاص، هو عقيل خدها وخلاص، سابها له اصلا. ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما الناس قالت له لما وزع الغنائم في أهل مكة، فالأنصار غضبوا، قال يعني تعتبون علي لعاعة من الدنيا يتألف بها أقوام، يجيع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله. قال لهم أنا منكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. قال لهم أنا هجرت وخلاص مش راجع، خلاص قضي الأمر، إنه هجر لله. نحن ما عايزين اللي يترك يترك لله لا يرجع في إيه؟ في هجرته للمعصية. قال فقد وقع عجول على الله وكان الله غفورا رحيما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان يفعل ما يقدر عليه. يقولوا هل الانسان يحاسب على حديث نفسه؟ يعني لو نفسه حدث له بحاجه كده ونوى ان يعمل حاجه وما عملهاش، هل يحاسب على حديث نفسه طاعه ومعصيه؟ بس انا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي ما حدث به نفسها. بس انا عندي حديث تاني انما الاعمال بالنية واكثر شهداء امتي يموتون على فراشهم، وقال هما في الاجر سواء وهما في الوزر سواء. وحديث تاني ان هو قال كان حريصا على ان يقتل اخيه اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا هذا القاتل فما بال المقتول، كان حريصا على قتل اخيه. هنا يا جماعة في نقطة مهمة، يقولوا ان الفعل يقتضي شيئين، الفعل يقتضي شيئين، ايه هما؟ الإرادة الجازمة والقدرة. الإرادة الجازمة والقدرة. يقولوا إذا الإرادة الجازمة دي اللي هي الإرادة اللي لو حدث معها أي قدرة لازم يحصل، لازم يبقى فيه فعل. يعني أنا ناوي أصلي، ناوي بإرادة جازمة ولا لسه بتفكر؟ لو عندك إرادة جازمة، لو أنت عندك قدرة هتقوم تصلي، إذا ما قمتش تصلي يبقى أنت ما كنتش إيه، ما كانش عندك إرادة جازم. هذه الإرادة الجازمة هي محل ثواب وعقاب. قبل الإرادة الجازمة لسه بقى بنفكر وبنحدث نفسنا وبنتشاور وممكن ومش ممكن، ده كله إيه؟ ده موضوع. لكن إذا عندك إرادة جازمة أنت بتعمل من الفعل ما استطعت عليه، المقدور منه. المقدور منه ده لو أنت ما قدرتش إلا على حاجة معينة، يعني الراجل ما يقدرش غير إن هو يطلع وهو عارف إنه عنده 80 سنة وممكن يموت في الطريق، يطلع ولا ما يطلعش؟ يقول خلاص بقى راحت عليا، خلاص بقى يا عم انا اللي هاجي الشباب. لا، هو كان يقدر على ايه؟ على انه يطلع 500 متر، يمشي 500 متر. قال فقد وقع جوع الله وكان الله غفورا رحيما. هذا الرجل كان عنده اراده جازمه ان هو ايه؟ يهاجر في سبيل الله، فهاجر بقدر الوسع، بقدر المقدور، يعني بقدر قدرته على الايه؟ على الفعل، وان لم يتم الفعل. بعد كده ربنا سبحانه قال واذا ضربتم في الارض، لو انتوا بقى سافرتم، انتوا دلوقتي اللي هيسافر مهاجر في سبيل الله ده مسافر لله ولا مسافر لغير الله؟ طب هو لو مسافر لله وبعدين فجاه طلع عليه قبيله معاها سلاح، هو ماشي في الطريق يعمل ايه؟ وجي وقت الصلاه، من جمال الاسلام انه دين واقعي، من جمال الاسلام انه دين ايه؟ يعني ينفع تطبقه، يعني تعرف تعيش بيه، مش كلام في المثاليات وفقط. يعني مما يميز الدين الإسلامي عن دين النصارى إن الإسلام دين إيه؟ قابل للتطبيق، مش بيتكلم على حاجات شكلها حلو ولما تيجي تطبقها تلاقيها وهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. هنا ربنا بيقول لك طب أنت مهاجر وبعدين جات الصلاة، وبعدين وأنت بتيجي تصلي لقيت في قبيلة طلع عليك بسلاح، يا ترى تعمل إيه؟ قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يعني إيه تقصروا من الصلاة؟ إنك تصلي الصلاة قصر. تصلي إيه اللي بيتكسر؟ الفجر بيتكسر، المغرب بيتكسر، وما إيه اللي بيتكسر؟ الظهر والعصر والعشاء، الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. الظهر والعصر والعشاء أقصرهم أربعة يبقوا اثنين. طب أقصرهم ليه؟ يعني أصلي بسرعة لو أنا عندي خمس دقايق وأنا في عدو جاي عليا وانا خارج في طاعه ربنا، انا ممكن اقول والله انا خارج في سبيل الله، خلاص بقى ربنا يحميني وينزل الملائكه تقف على يميني والشمال وانا يا الله اكبر اصلي ساعتين ثلاثه وانا مزاجي حلو. هل ده هو ده الشرع اتى بذلك؟ طيب ممكن اقول انا قدامي خمس دقائق، طب ما انا اصلي الاربع ركعات ايه نقر سريع كده وهم إيه؟ يلا بسرعه ننجز. فلا، ربنا ما قالش انك تصلي اربع ركعات في خمس دقائق. ايه؟ لا، قال ايه؟ قال لي ركعتين بس. الخمس دقايق بدل ما كنت اديهم لاربعه اديهم لايه؟ لاثنين بس. صلي على مهل، صلي باتقان، صلي بخشوع. قال: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تكسوا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يعني لو في قبيله طلع عليكم او في ناس معاها سلاح بتمنعك انك انت تهاجر او تتم هجرتك او بتضيق عليك الدين وانت في طريق الطاعه وانت رايح للنبي عليه السلام، فده مش معناه انك انت تترك الطاعات او تترك الصلاه. دي نقطه مهمه، نقطه ان الدين بيعلمك انك انت ازاي تبقى بتعرف تعمل عبادات جنب بعض. يعني في واحد بيقول لك خلاص يا جماعه انا عبادتي كده فانا منطلق في العباده وخلاص، فانت منطلق في عباده، طيب جت عباده تانية، يعني انت بتصلي وبعد كده جت عباده بيجي والدين، ابيجوهم ولا اقول انا بصلي وخلاص؟ انت بتبيجي والدين وبعد كده جت عباده اغاثه ملهوف، اغيث ملهوف ولا لا؟ انت بتغيث ملهوف وبعد كده لقيت ان انت ما قراتش قران النهارده، طب اقرا قران واقول خلاص انا النهارده بقى بغيث ملهوف وخلاص. يعلمك انك انت ازاي بتعرف تنتقل من عباده لعباده من وقت للتاني، وانك انت كل وقت له عبوديته، وان وقت الصلاه العباده فيه الصلاه، وان وقت الهجره العباده فيها الهجره، وان وقت النوم يبقى فيها عباده فيها اسمها ايه؟ النوم. انك انت من مآسي هذا العصر الاحاديه ان تلاقي شاب بيقول لك ايه؟ انا بعمل حاجه واحده بس، انا ما بعرفش اعمل غير حاجه واحده بس، ما تقوليش اي حاجه ثانيه. فلما هو عايز لما تقول له حاجه ما بيعملش الا ايه؟ الا الحاجه دي. الدين بيعلمك انك انت ازاي تعرف تقول الله اكبر وقت الصلاه، وازاي انك انت تعرف تبقى محسن وقت البر، وازاي انك انت تعرف انك انت تبقى وقت العمل بتعرف تاكل من الحلال، وازاي ان انت بالليل بتعرف تقوم ليل، وازاي انك انت لما تكون في العشره مع الناس ازاي بتكون بتحسن الى الجيران. يعلمك انك انت تبقى انسان بتعرف تتعامل على اصناف العبوديه المتفاوته المختلفه، مش انا هو كده، ما تقوليش حاجه تانية. قال: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تكسوا من الصلاه. قال لو انتم مسافرين ضربتم، يعني ايه ضربتم في الارض؟ يقول لك ضرب الارض يعني الضرب، يعني ايه؟ حاجه بتتخبط على حاجه بتطلع صوت. فاستعير الضرب في الارض يعني عن السفر، لان الانسان لما بيسافر بايه؟ بيحصل احتكاك فبيطلع صوت. قال: واذا ضربتم في الارض، يعني اذا سافرتم في الارض في طاعه الله سبحانه وتعالى، هاجرتم الى الله، هاجرتم في سبيل الله، فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يقول هو قصر الصلاه في السفر ولا عند الخوف؟ يعني سال عمر ذلك، سال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال له ربنا قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، طب احنا نكسر في الصلاه ولا ما نكسرش، ونكسر في السفر ولا ما نكسرش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رخصه، صدقه تصدق الله بها على عباده. وجاء رجل يسال ابن عمر قال في هذه الايه، قال تعالى: ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، فما بالنا نكسر في السفر؟ فقال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم لنا بشيء. ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بص احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا ايه؟ ان احنا نكسر في السفر، فاحنا بنكسر في ايه؟ في السفر. ايه؟ والسفر يقولوا يعني ايه امراه سافره؟ يعني ايه يسفر؟ يعني ايه صبح اذا اسفر؟ السفور يا جماعه يعني ظهور الوضوح. السفر الشيء اللي بيوضح معادن الناس. والسفر ربنا سبحانه وتعالى ذكره وعلق عليه احكام دون ان يحده. فيقولوا السفر معروف عند الناس. وخلاف طويل بين الفقهاء ايه حد السفر، ويعني يعني احفظوا هذا وبعد كده بنتناقش فيه بعدين. المسافة الطويلة في الزمن القصير، او المسافة القصيرة في الزمن الطويل، تمام كده؟ يبقى ضابط السفر هو ايه؟ يعني انت ممكن تسافر السعودية في ساعتين بالطيارة، فدي مسافة ايه؟ طويلة بس الزمن ايه؟ قصير. وممكن تسافر بالجمل لحد اجا بس هتقعد ايه؟ فترة طويلة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير او المسافة القصيرة في الزمن الطويل. قال ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن قصر الصلاة يعني تصلي رباعية إيه؟ ثنائية في السفر وفي إيه؟ في الخوف. في السفر وفي إيه؟ الخوف. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. دي يا جماعة آية موضحة. إن أنت أحيانا بتتخذ المسلمين عدوا مبينا. ده من الجهل. من الجهل إنك أنت تعادي مؤمن. ربنا قال لنا الكافرين كانوا لكم عدوا ايه؟ يبقى مين العدو المبين؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. انك تعرف مين عدوك، ان اعدائك ليسوا هم ايه؟ ليسوا كاوليائك. ومن حكمة الرجل او من فكر الرجل ان يختار اعداء كما يختار اصدقاء. تبقاش راجل خفيف كده انك انت اي حد تحصل معاك مشكلة تعاديه، انما عليك انك انت كما انك تختار اصحابك عليك ان تختار اعدائك. وكل ما يكون عدوك قوي كل ما انت تكون على مساحة من مساحات القوة. قال تعالى ان الكافرين كان لكم عدوا مبينا، يعني اتخذوا الكافرين عدوا، يعني افهموا مين اصدقائكم ومين اعدائكم، واعرفوا ان الكافرين عايزين يفتنوكم عن دينكم، وعارفين عايزين يخوفوكم. تخافوا؟ لا ما تخافوش. لما يجي الصلاة وانت خايف تعمل ايه؟ اصلي. طب اصلي رباعي ولا ثنائي؟ ثنائي. طب ليه اصلي رباعي؟ ليه اصلي ثنائي؟ ربنا تصدق عليك بده عشان تعرف تحمي نفسك. يعني هل الحل ان انا اترك الطاعة عشان اعرف احمي نفسي؟ قالوا لا، الحل انك انت في ايه؟ انك تغير الكيفية. عارفين قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما يتيسر. يعني أنت ربنا أمرك أنك تقرأ القرآن، وبعدين طب افرض أنا مشغول أو أعمل إيه؟ أترك قراءة القرآن عشان أنا مشغول؟ افرض أنا عندي مهمة دينية مش مهمة حتى دنيوية، أترك ورد القرآن بتاعي عشان أنا مشغول؟ قال لا، اقرأ ما يتيسر. هنا قال لك غير الكيفية، بس افضل على انك انت يبقى عندك ورد القرآن وورد ايه حتى في انشغالاتك. دي ده طريقة في التفكير، ان انت لما تعرض عندك عبادات او طاعات او انشغالات اعمل الطاعات بس غير الايه الكيفية. يعني ما قالوش اترك الصلاة، قالوا صلي بس ايه اقصرها، بس برضو ايه حافظ على الصلاة في وقتها. قال واذا كنت فيه دول النبي بقى هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أقول لكم صلاة الخوف. أنت دلوقتي تخيلوا كده جيش قرر إن هو يقاتل، وبعدين وهو بيقاتل جه وقت الصلاة، هيقاتلوا إزاي؟ يا ترى هيتركوا الصلاة؟ ويا ترى إذا كانوا هم أصلا بيقاتلوا لإعلاء كلمة الله عشان تقام الصلاة، يعني الهدف أصلا من هذا الجهاد كله هو إيه؟ هو إعلاء الصلاة، إعلاء الدين. هو يترك الدين عشان خاطر الموضوع مش هينفع، فهنا هيعمل ايه؟ فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لو هو جاءت الحرب وجاء وقت الصلاة عليكم ان تصلوا، بس تغيروا كيفية الصلاة. طب نغير كيفية الصلاة ازاي؟ تخيل كده جيش قدام جيش واقفين وعايزين يصلوا، الجيش المسلمين قدام جيش الكفار، وجيش المسلمين عايزين يصلوا، وجم يبصوا على القبلة لقوا القبلة في اتجاه تاني. يعني هو لو جيش الكفار في اتجاه القبلة خلاص هتعمل انك انت ايه بتقاتل وبتصلي، لكن تخيل ان هو في اتجاه تاني اصلا، يعني انت محتاج تصلي الناحية دي وهم واقفين الناحية دي، هتقف تصلي؟ لو وقفت تصلي كده هم هيعملوا ايه؟ هيقتلوكم. فهنا ربنا شرع صلاة اسمها صلاة الخوف. ايه صلاة الخوف ديت؟ قال لنا بقى صاحب خليك انت واقف قدام في الجبهة ومعاك مجموعة من الناس، والصف اللي هيصلي يصلوا ايه؟ ورا. الناس اللي قدام واقفين اسلحتهم تجاه العدو، والناس اللي ورا بيصلوا بتكبير الامام. الامام هيصلي ركعة، هيصلي كده ركعتين صلاة الخوف، الامام هيصلي ركعة، الصف اللي ورا هيركع معاه ويسجد معاه الركعة الاولى، وبعد كده الامام هيعمل ايه؟ هيجيب الركعة التانية. الصف اللي معاه مش هيكمل مع الامام، هينوي المخالفة. الصف اللي ورا كله هيتجوز ويصلي بسرعة ويطلع يخلص ويمسك سلاحه ويقف قدام الصف الأولاني. يوم الصف الأولاني بقى اللي كان ماسك السلاح ده يعمل ايه؟ يوم يرجع يصلي هو الإمام. فكل صف من الصفوف بقى بيصلي ورا الإمام ركعة، والإمام كمل ركعتين لأن مهمته ده. يبقى الإمام مهمته كانت هنا إيه؟ الصلاة. فالإمام وقف يصلي ركعتين، الجيش اتقسم نصين، نص على قدام العدو وماسك سلاحه وبيضرب عليه، بيضرب يعني في وقت حرب، ده ماسك سيفه وده ماسك سلاحه وده ماسك نبلته وده ماسك درعه بيقاتله، والصف التاني بيعمل ايه؟ بيحمي. في جيش بيحمي، في جزء من الجيش بيصلي وجزء من الجيش بايه؟ بيحميه. الاولاء الجزء اللي بيصلي مع الامام صلى مع الامام ركعه، وبعدين كل صلى صف صلى مع الامام ركعه وتجوز في الثانيه، يعني اسرع هو في الايه؟ في الثانيه. كده خلصنا صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة العشاء، هو غالبا بتبقى الظهر والعصر لان هو كانوا زمان ما كانش فيه نور بلدات وبتاع، فكان دايما الناس بتقاتل في ايه؟ في النهار. قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. نقطة خطيرة قوي ان ربنا هنا بيفضح ارادة الكافرين، بيقول لك خد بالك من سلاحك. يا رب مش انت بتقول لي صلي؟ يعني صلي؟ قال له صلي بس خد بالك من سلاحك. هنا ايه اسلحة المؤمنين؟ هل المقصود بس مجرد سلاحك هو السلاح اللي انت ماسكه فقط، ولا خدوا اسلحتكم؟ يا ربنا بيقول لك اوعى تترك سلاحك، اوعى تغفل، اوعى وانت في حياتك تبقى تعيش حياة الغفلة. عدوك مش هيغفل، عدوك يقظ ومنتظر لحظة الغفلة، يعني منتظر انك تلف في وشك ويضربك. فانت لازم تعيش المعركة، لازم تعيش الصراع، صراع الحق مع الباطل. لازم تفهم ان هناك صراع بين الحق والباطل، لازم تفهم ان في ناس عايشة ليل نهار عشان تدبر للحق، ومكروا مكرا كبارا انهم يكيدون كيدا ان كان مكرهم لتزول منه الجبال، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. في ناس ليل نهار قاعدة تفكر ازاي تقضي على الدين. فهؤلاء ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم، هو يود بس ان انت تغفل عن ايه؟ عن سلاحك. سلاحك الدعاء سلاحك، عبادتك سلاحك، العلم سلاحك، الجهاد سلاحك، الدعوة سلاحك، صحبتك الصالحة سلاحك، طاعة ربنا سلاحك. كما قال عمر: تعودوا الخير واستفتحوا به، واعلموا ان لكل عدة عتاد، وان عتاد الخير الصبر. قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. بيقول لك خد بالك ان هو قاعد مركز وبص لك جامد قوي، وشوف انت هتنام امتى، الشيطان بيجي لك امتى، انت صاحي ولا انت نايم؟ الشيطان بيجي لك في الاثنين، ومستني انت هتنام قلت الاذكار ولا لا، ومش طايق، ومستني وانت صاحي هتسمع، هتبص على ايه، وهتسمع لمين، وهتتكلم مع مين. ومع كل نظرة او كل حاجة انت بتسمعها، مع كل كلمة انت بتقولها، هو قاعد منتظر هيدخل فين، ليل نهار قاعد. وشياطين الانس كذلك. قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيبيلون عليكم ميلة واحدة. بقول لك خد بالك من متاعك، خد بالك من ادواتك، خد بالك من ادواتك. يقولوا مفسرين، يقولوا: وهل يحتاج المقاتل الى ان يذكر بان ينتبه الى سلاحه؟ قالوا: والطبيعي انه مش محتاج، لكن في الآية معنى اخر اعظم واكبر من مسألة اللي هو ايه، ان انت في وقت حرب وخد بالك من سلاحك. ده بيقولك في حياتك كلها، الآية فيها معنى عام اكتر من المعنى الخاص على معنى الجهاد، اللي هو ايه، انك لا تترك سلاحك ولا متاعك، اوعى تترك ادواتك اللي بتوصلك لربنا، اوعى تترك اسلحتك اللي بيها بتقاتل عدوك. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. طيب افرض يا رب أنا مش قادر، افرض يا رب أنا تعبان أنا ضعيف، افرض يا رب أنا ما عنديش صحة أقاتل ولا عندي جهد ولا مال أخرج هنا، هل أنا هبقى معاقب على إن أنا ما هاجرتش أو ما جاهدتش أو ما عملتش ده؟ قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يبقى إمتى تضع سلاحك؟ حالتين عزيت في حالتين العذر هو إيه؟ قال لك مطر ده أصلا ما فيش حرب فيه، فأنت وضعت سلاحك وعدوك وضع سلاح. أو النقطة التانية إيه؟ مريض، فالمريض مش قادر، هنا ربنا يعزله، هنا ربنا يحميه. يبقى طيب لو أنا عندي قوة أو قدرة، لا اعمل ما في وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. آيات النساء فيها خذوا حذركم ب إيه؟ بعدة مرات يعني مذكورة كثيرا خذوا حذركم، كأن ربنا بيقول لك لازم تكون ناصح. يعني مش معنى ان انت راجل بتصلي ومتدين وراجل اخلاقك كويسة انك تاخد على قفاك. خذوا حذركم، خليك حذر، خليك ما تبقاش انسان غافل، ما تبقاش انسان تايه، ما تبقاش انسان مزبهل، ما تبقاش انسان لا حذر لك ولا خبرة لك ولا تجربة لك ولا انتباه لك ولا عقل لك ولا يقظة لك. خليك يقظ، خليك مركز. لما بتقال لك حاجة أو لما تحط في مكان محتاج انك انت تبقى مركز، خليك حذر. حذر ده يعني واحد بيتوقع شيء ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، بس هو دايما عنده ايه؟ عنده خطة به، هو فاهم هو المشكلة ممكن تجيله منين. ده حذر. في واحد هيحصل ايه يعني؟ عارف اللي ماسك سلك الكهرباء تقول له يا ابني خد بالك، يقول لك هو هيحصل ايه؟ بعد كده لما يكهرب بقى وتحصل له مشكلة يقول لك ايه تصدق السلك ده بيكهرب بجد والله. مش حذر، ما عندوش حذر، محتاج انك انت في كل انشطة الحياة انك تبقى ايه؟ حذر، وانت بتضع سلاحك حذر، حتى في وقت الحرب وانت بتشيل سلاحك حذر، وانت بتصلي حذر، وانت بتجمع بين العبوديات المختلفة حذر. قال وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا. يقول لك خد الاسباب المتاحة، اجتهد انك انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى، خذ حذرك في كل انشطتك وكل اوامرك الشرعية او الاوامر اللي انت بتنفذها لله سبحانه وتعالى، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين ويهين الكافرين. هيهين الكافرين بايه؟ هيهينهم في الدنيا بنصر المؤمنين عليهم، ويهينهم في الاخرة بايه؟ بالعذاب، ان الملائكة هتعذبهم في الاخرة. قال ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، اهانة، هيتهانوا. ليه اختبوا بها؟ ليه اختار مهينا وما قالش اليما او عظيما؟ يعني ذكر في القرآن عذاب أليم، وذكر في القرآن عذاب عظيم، وذكر في القرآن عذاب مهين. ليه في آية النساء قال عذاب مهين؟ مهين يعني إهانة. ليه؟ عشان المقام في مقام استضعاف المؤمنين، عشان هؤلاء كانوا يستضعفون المؤمنين، كانوا بيضربوا المؤمنين على الإسلام، كانوا بيمنعوا المسلمين إن هم يصلوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي في الكعبة يجي واحد يجمع عليه سلسلة سوري مش عارف يصلي في الكعبة، مع انها الكعبة بيت ربنا، انت حد مالك يعني؟ وفي 360 صلاة بيتعبد في الكعبة، اشمعنى يعني ايه مشكلتك ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة؟ ما الناس كلها بكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، جت على النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ارادوا اهانة المؤمنين، وما نقوا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هما ما كانش النقمة غير انهم امنوا بالله، فلما اهانوا المؤمنين وعدهم الله بالايه؟ بالاهانه، اهانه في الدنيا على ايدي المؤمنين، واهانه في الاخره بالعذاب الايه؟ المهين. اقول قولي هذا، استغفر الله، جزاكم الله.